إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فهذه هي الخطبة الثانية في سلسلة الفضائل المجتمعة في شرح خصائص يوم الجمعة ونستهل هذه الخطبة بذكر بعض الأحاديث في بيان فضل يوم الجمعة. الحديث الأول ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. الحديث الثاني ما أخرجه إسماعيل ابن جعفر في حديثه من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قم فصلي ركعتين. نعم قم. السنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي أخرجه البخاري ومسلم أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال له قم فصلي ركعتين. نعم بارك الله فيك. نعم قم فصلي ركعتين. لا أنت صليت في المسجد؟ لا صليت في خارج المسجد؟ أين أنت دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين. بارك الله فيك تفضل. بارك الله فيكم. فالشاهد بارك الله فيكم نعم أن إسماعيل بن جعفر أيضا أخرج في حديثه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث بنحو ما جاء في لفظ مسلم إلا أنه قال في آخره وأهبط منها ثم زاد وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قال أبو سلمة قال عبد الله بن سلام وقد عرفت تلك الساعة هي آخر ساعات النهار. قال قال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وهذا الحديث أخرجه أيضا الطيالسي في مسنده بسند حسن وإسناده حسن. الحديث الثالث ما أخرجه ابن ماجة في سننه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة المنذر عن أبي لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمه عند الله، هو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، هو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. فيه خمس خلال، خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وتوفى الله آدم فيه، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه إياه، ما لم يسأل شيئا حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. وهذا الحديث إسناده حسن، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده أيضا. وفيه أن يوم الجمعة وسيد الأيام على الإطلاق، وأنه أفضل عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم، هذا نص صريح في هذا الباب. الحديث الرابع ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون ونحن السابقون، بيد أن الذين بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، ونحن أوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، الناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. هذا الحديث في بيان أن الله عز وجل هدى هذه الأمة إلى يوم الجمعة، وأن الله فضلهم بهذا وجعل الأمم السابقة تبعا لهم فيه. فاليهود يعظمون السبت وهو بعد الجمعة، والنصارى يعظمون الأحد وهو بعد الجمعة، فالناس تبع، أي الأمم تبع لنا، ونحن الأصل، نحن السابقون، أي بهذا الفضل، وإن كنا في آخر الأمم، أي الآخرون، أي نحن في آخر الأمم، آخر أمة، ولكن سبقنا الأمم السابقة بالفضل، ففضل الله هذه الأمة على ما على من سبقها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ففضلنا الله على الأمم السابقة بهذه الخصائص الثلاثة: الإيمان بالله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونعرج الآن أو نشرع الآن على تعداد خصائص يوم الجمعة بعد أن ذكرنا سبب تسميته بيوم الجمعة في الخطبة السابقة، وعرجنا الآن على فضل الجمعة في بعض الأحاديث. وقد عد ابن قيم الجوزية في زاد المعاد 33 خاصة من خصائص يوم الجمعة، فنذكرها ونعلق عليها بما تيسر. قم فصل ركعتين. الخاصة الأولى التي ذكرها ابن القيم الجوزية أن الله عز وجل أمر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وهذه الخاصة هذه السنة قد أخرجها مسلم في صحيحه من حديثه وكذلك البخاري نعم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال ابن دقيق العيد في كتابه الإحكام في هذا الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل أي في فجر يوم الجمعة السجدة والإنسان. وكره مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض خشية التخليط على المأمومين. يعني الإمام مالك كره على الإطلاق أن تقرأ أي صورة فيها سجدة في صلاة الفريضة ويدخل في هذا صلاة الفجر التي تقرأ فيها صورة السجدة. وخص بعض أصحاب مالك الكراهة بصلاة السر أي بالصلوات السرية فقط، فعلى هذا لا يكون مخالفا لمقتضى هذا الحديث لأن الفجر من الصلوات الجهرية. وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر، وأنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة أي قراءة السجدة. ومن مذهب مالك حسم مادة هذه الذريعة، فالذي ينبغي أن يقال أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه الحديث لأن الحديث حجة نص في سنية قراءة سورة السجدة مع الإنسان في فجر الجمعة. وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة، وليس في هذا الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قويا. وعلى كل حال فهو مستحب نعم إلى آخر ما قال. وقال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة أي الفجر صلاة الفجر يوم الجمعة ويسمونها سجدة الجمعة. وإذا لم يقرأ أحدهم هذه الصورة استحب قراءة صورة أخرى فيها سجدة، ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه الصورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد. نعم وذلك نعم يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون أي في الجمعة. والسجدة جاءت تبعا أي السجدة التي في صورة السجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة أي أن السجدة ليست مقصودة لذاتها في سورة السجدة وإنما جاءت تبعا لسورة السجدة في فجر الجمعة. ونقل الحافظ ابن رجب في فتح الباري القول بكراهة المداومة على قراءة سورة السجدة عن الإمام الثوري والإمام أحمد في المشهور عنه وإسحاق ابن راهوي، وقال وعلل من يخشى من المداومة عليه اعتقاد الجهال وجوب، نعم وجوبه اعتقاد الجهال وجوبه، وأن صلاة الفجر يوم الجمعة، نعم وأن صلاة الفجر يوم الجمعة فيها زيادة سجدة، أو أنها ثلاث ركعات، أن لما يأتي الإمام يسجد للسجدة في الركعة الثانية ويداوم على هذا، بعض الجاهلة قد يظن مع الوقت أن الفجر ثلاث ركعات ليس ركعتين، هكذا علل هؤلاء العلماء. ونحو ذلك مما قد يتخيله بعض من هو مفرط في الجهل. هذا القول بكراهة المداومة على قراءة سورة السجدة في يوم الجمعة أنه يستحب للإمام أن يقرأ غيرها أحيانا، هو قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ذاكرا قصة وقعت له: فقد كنت في صيفي العام 69 بعد 300 والألف في المصيف المشهور الذي يسمى بمضايا، وحضرت لصلاة الصبح فصليت بهم إماما، فقرأت في الأولى من سورة يوسف عليه السلام، ثم كبرت للركوع، وإذا بمن خلفي يهوون أكثرهم إلى السجود لغفلتهم عما يقرأ عليهم، وكانهم أعاجم، ولغلبة العادة عليهم، أي أنهم اعتادوا على أن يسجدوا بعد القراءة في كل جمعة. فلما خالف الإمام والشيخ الألباني القراءة في هذا اليوم وقرأ بيوسف بدلا من السجدة لم ينتبهوا، ولما كبر للركوع سجدوا، لأنهم اعتادوا على السجدة أن في كل جمعة في سورة السجدة في فجر سجدة، فأخذوها بالعادة ولم ينتبهوا هو قرأ أي سورة. نعم، فهذا قد يعضد ما قد ذهب إليه هؤلاء العلماء من أنه يستحب أحيانا أن يخالف الإمام هذا. نعم، وإن كان الحافظ ابن رجب نقل عن الأكثرين أنهم يستحبون المداومة على هاتين الصورتين، أي السجدة والإنسان على سبيل الدوام دون أن يقرأ غيرهما أحيانا. وممن قال بهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن الأمر على ما يظهر على ما ذكرنا. ونذكر الخاصة الثانية من خواص أو من خصائص يوم الجمعة إن شاء الله في ما يلي من الخطبة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فالخاصة الثانية من خصائص يوم الجمعة التي ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في يومه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. وهذا الحديث قد روي من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا، أخرجه البيهقي في سننه الكبرى. وأبو إسحاق كما قال الذهبي في السير هو حجة ثقة بلا نزاع، ولكن قد كبر وتغير حفظه تغير السن ولم يختلط، وأيضا ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، وقال مشهور بالتدليس، وعلى هذا يكون إسناده ضعيفا، ولكن له شاهد من حديث أوس ابن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة نعم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت، أي أنه صلى الله عليه وسلم دفن في التراب، وكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يعني يبلى جسده في التراب، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يحدث للأنبياء، فقال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا الحديث نص في أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حياة البرزخ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته انفصل عن الدنيا، لا يدري شيئا عن أحوال أهل الدنيا إلا بما أعلمه الله، لأنه صلى الله عليه وسلم مات كما يموت البشر، كما قال الله عز وجل له: إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وإن مات موتة أهل الدنيا، فإنه صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية عند ربه في القبر وفي السماء عند ربه. فإن كان هذا للمؤمنين فكيف للأنبياء والرسل؟ فالمؤمن كما صح من حديث كعب بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة، أي أن روح المؤمن إذا قبضت روحه ومات على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الصلاح، فإن الله عز وجل يجعل روحه طيرا يطير في الجنة حيث شاء، يعلق أن يأكل من ثمار الجنة، وجسده في القبر، ويحدث اتصال بين الروح والجسد على وجه لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا من الغيب الذي نؤمن به ولا ندرك كنهه. وأما الرسل والأنبياء فإن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، وهم يحيون عند ربهم حياة برزخية ليست حياة دنيوية كما قلت وأؤكد، لأن بعض الجهلة والخرافيين من الصوفية وغيرهم من غلاة الصوفية يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة دنيوية كحياتنا في الدنيا، يأكل ويشرب وينام، وأنه يظهر لمن شاء من مشايخهم مشايخ الصوفية يكلمهم ويحضر معهم الحضارات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي فيها الخرافة والجهل والتي يرقصون فيها رقص البهائم، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذا، وهذا من جهلهم ومن تنقصهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش حياة أهل الدنيا في البرزخ، وأنه يحضر موالدهم أو يحضر حضراتهم التي سماه بالحضرة. لماذا سماه بالحضرة؟ لأنهم يعتقدون حضور النبي صلى الله عليه وسلم معهم، كما قال حسن البنا رأس حزب الإخوان المسلمين في الشعر الذي كان يقوله في هذه الحضرة في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. حسن البنا صوفي، بل هو يعد بهذا من غلاة الصوفية. يقول هذا الرجل الذي يعتبرونه إماما مجددا هو من أجهل الجهال، يقول في وصف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر هذه الحضرة معه وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. هكذا يقول حسن البنا الذي يعتبره هؤلاء الجهلة من أتباعه، من أتباع حزب الإخوان المسلمين، أنه إمام مجدد وهو لا يعرف التوحيد الذي هو أصل دعوة الرسل والأنبياء، لا يعرفه أو يعرفه ويعرض عن معناه الصحيح بسبب غلبة الهوى والبدعة والحزبية عليه. نعم. فيعتقد معتقد الصوفية الغلاة الخرافيون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر أمام هذه الحضارات البدعية ويسامح، يعني يغفر للجميع، لما الجميع من حضر الحضرة كل ما قد مضى وجرى. أين الله؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هذا أمر يعرفه العامي بالفطرة، أن الذي يغفر الذنوب هو الله عز وجل. وأما الذين شابهوا معتقد النصارى يعتقدون أن المسيح عليه السلام هو المخلص الذي يخلصه من الذنوب، وكذلك اعتقد غلاة الصوفية هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو الذي يغفر ويسامح وأنه هو الذي يخلصه من الذنوب. إذا حضر معه هذه الحضرة الخرافية البدعية. والشاهد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لها فضل كبير، ولذلك يستحب الإكثار منها في يوم الجمعة. واختلف في الليلة، لأن الليلة أي ليلة الجمعة التي تسبق اليوم، يعني التي تكون بعد عشاء الخميس، هل يسن في هذا أم لا؟ لأن اللفظة التي جاءت في حديث أنس الذي ذكرناه لم أجد لها شاهدا، وحديث أوس بن أوس لم تذكر فيه الليلة، لما ذكر اليوم فقط. نعم. فقال فأكثروا علي من الصلاة فيه، أي في يوم الجمعة، ولم يذكر الليلة في حديث أوس. وقال ابن قيم الجوزية ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره. ما حكمة أخرى وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده صلى الله عليه وسلم، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، والذي جاء في تسميته في الحديث بيوم المزيد، اليوم الذي يجتمع فيه أهل الجنة لرؤية الله. قال وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، إن عيدنا الأسبوعي الجمعة، كما أنه ليس لنا في العام إلا عيدان فقط، الفطر والأضحى، ليس هناك أعياد للمسلمين في طول العام إلا الفطر والأضحى، أما الأعياد الأخرى التي ابتدعوها لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شم النسيم والإسراء والمعراج وليلة نصف من شعبان، كل هذه لا دليل على الاحتفال بها، ولم يحتفل بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف الصالح. فمن احتفل بها فقد وقع في بدعة وضلال. والأعظم الأنكى الذين يحتفلون بأعياد النصارى أو يهنون النصارى في أعيادهم بحجة أنهم إخوة لنا في الوطن، هذا معتقد الماسونية، هذا معتقد الماسونية الذين يعتقدون أن النصارى واليهود إخوة للمسلمين. الله عز وجل لم يجعل الكفار إخوة لنا، لما قال إنما المؤمنون إخوة. فالنصارى وإن كانوا يعيشون في بلاد الإسلام بذمة ولهم عهد ولهم أمان، يعني نؤمنهم على أموالهم وعلى دمائهم ما داموا لم يعتدوا علينا، ولكن هذا لا يعني أن نقرهم على كفرهم أو أن نهنئهم في أعيادهم الكفرية التي بنيت على الكفر والوثنية. بماذا نهنئهم؟ نهنئهم بأنهم يعتقدون أن المسيح هو ابن الله، أو نهنئهم بأنهم يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة؟ نهنئهم على الشرك والوثنية، هذا من الضلال، الضلال المبين. والإخوان المسلمون المفسدون في الأرض ومن على شاكلتي من الأحزاب التي تدعي السلفية وليست من السلفية في شيء، إنه حزب النور، ها؟ يعني يضللون المسلمين بجواز تهنئة النصارى في أعيادهم. وهذا لم يقل به عالم طوال 14 قرنا، حتى أتى هؤلاء المتحزبون ليخربوا دين الله باسم الإسلام وباسم إقامة دولة الإسلام، والإسلام بريء منهم ومن دولتهم التي لا علاقة لها بالإسلام. وقال ابن القيم ويوم ما فيه يسعفهم الله، نعم، بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه صلى الله عليه وسلم وعلى يده، فمن شكره فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان، وصلى الله على محمد وآله وسلم.